الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا قلت هذا كتاب زيد، هذا كتاب زيد، فالإضافة هنا على معنى حرف، ما هو؟ أحسنت، على معنى اللام. نعم، على معنى اللام. وفي قوله تعالى بالمكر الليل، الإضافة على معنى في. أحسنتم. وفي هذا خاتم ذهب، الإضافة على معنى من. أحسنت. ما الدليل على أن المضاف لا يكتسب تعريفا في الإضافة اللفظية؟ دخول رب عليه. أحسنت. نعم، دخول رب عليه. وجاء نعت للنكرة. أحسنت، وجاء نعت للنكرة أيضا. أحسنت. ما يذكر شاهدا جاء فيه المضاف إضافة لفظية نعت لنكرة، مضاف إضافة لفظية إلى ما فيه أل، ومع ذلك جاء نعت لنكرة. هديا بالغ الكعبة، قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. صحيح، أحسنتم، بارك الله فيكم. هديا بالغ الكعبة، هدي نكرة، بالغ الكعبة، بالغ أضيف إلى ما فيه أل، ومع ذلك لم يكتسب منه تعريفا لأن الإضافة لفظية. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: ووصل ألبد المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الطارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. أحسنتم، بارك الله فيك. قال مالك رحمه الله: ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. من أحكام الإضافة وجوب حذف أل من المضاف، فلا يجوز أن يقال مثلا هذا الغلام رجل، هكذا تقول مثلا الألفية متن نافع. فإذا أردت أن تضيف الألفية فإنك تقول ألفية ابن مالك متن نافع، وهذا الحكم عام في الإضافة اللفظية والمعنوية، إلا أنه يستثنى من الإضافة اللفظية أربع مسائل. قال: وصل أل بذا المضاف، بذا المضاف أي بالمضاف إضافة لفظية، ذكرها ابن مالك. قال: وصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. هذه المسألة الأولى، أن تكون أل في المضاف والمضاف إليه، مثل قولك هذا الضارب الرجل، هذا الضارب الرجل، هذا المنصف الناس، الصادق الوعد. ومثال مالك الجعد الشعر. المسألة الثانية قال فيها: أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، أن يكون المضاف إليه مضافا لما فيه أل، نحو الضارب رأس الجاني، رأس هذا المضاف إليه أضيف إلى ما فيه أل، فجاز أن يكون المضاف محلا بأل. المحب فعل الخير. المسألة الثالثة: أن يكون المضاف مثنى، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى، نحو الضاربة زيد. ومنه قول عنترة: ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي، الشاتمي عرضي، الشاتمي عرضي، ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي. المسألة الرابعة: أن يكون المضاف جمع مذكر سالم، قال أو جمعا سبيله اتبع. ماذا تقول جمع مذكر سالما أو جمع مذكر سالم؟ سالم نعت لجمع أو لمذكر؟ قيل بهما. نعم، أحسنت، أحسنت. الأولى جمع. نقل الصبان في حاشيتي على الأشموني عند كلامي على إعراب جمع المذكر السالم في أول الألفية أنه يصح الوجهان، يصح أن تجعله نعتا لجمع وأن تجعله نعتا لمذكر. قال والأرجح أن تجعله نعتا لمذكر لأن السلامة في الحقيقة للمذكر عند جمعه، يعني المذكر هو الذي سلم بناء مفرده، هو الذي سلم. وذكر مثله أيضا الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، وقل مثل ذلك في جمع المؤنث السالم، السالم يجوز أن تكون نعتا لجمع ولمؤنث، والأرجح أن تكون نعتا لمؤنث. المسألة الرابعة أن يكون المضاف جمع مذكر سالم، نحن الضارب زيد، الضارب زيد. إذا المسائل الأربع التي سبناها ابن مالك باختصار هي الضارب الرجل، والضارب رأس الرجل، والضاربا زيد، والضارب زيد. الضارب الرجل، والضارب رأس الرجل، والضاربا زيد، والضارب زيد. هل يجوز أن تقول هذا الضارب رجل؟ هذا الضارب رجل، هل يجوز؟ هل هي إحدى المسائل الأربع؟ لا ليست كذلك، ليست كذلك، أل لم تلحق بالمضاف إليه الضارب رجل. إذن لا يجوز، لا يجوز أن تقول هذا الضارب رجل على الإضافة أن يكون رجل مضافا إليه. طيب هذا الضارب زيد هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لا يجوز. انظر هل هي المسائل الأربع ليست منها، إذن لا يجوز. بقي مما يستثنى مسألة خامسة ذكرها ابن هشام في القطر، ما ذكر ابن مالك هنا، ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، وهي أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل على أل، أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود هذا الضمير على لفظ مشتمل على أل، كأن تقول مررت بالرجل الضارب غلامه، مررت بالرجل الضارب غلامه. المضاف إليه غلام مضاف إلى ضمير وهو الهاء هنا، هذه الهاء تعود على لفظ مشتمل على ال هو الرجل. العلم أنتم المدركوا قيمته، العلم أنتم المدركوا قيمته. المضاف إليه قيمة مضاف إلى ضمير هو الهاء يعود على لفظ مشتمل على ال هو العلم. فهذه خمس مسائل هي الضارب الرجل، والضارب رأس الرجل، والضاربا زيد، والضارب زيد، ومررت بالرجل الضارب غلامه. هذا قوله ووصل ال بذا المضاف موتفر بذا المضاف، أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام عليه قبل هذا البيت، وهو المضاف إضافة لفظية. قال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة معنوية، فنقصد المضاف إضافة لفظية. إن وصل بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد من ضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، أي اتبع سبيل المثنى جمعا سبيله اتبع، المقصود جمع المذكر السالم لأنه يعرب بحرفين ويسلم فيه بناء الواحد ويختم بنون زائدة تحذف عند الإضافة كما أن المثنى كذلك، واحترز بهذا عن جمع التكسير. ثم قال رحمه الله وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. ذكر هنا أنه قد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنث تأنيثه، والعكس كذلك كما سيأتي إن شاء الله، وذلك بشرط ذكره في قوله إن كان لحذف موهلا، وأن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه دون أن يتغير المعنى. إن كان لحذف موهلا يعني إن كان صالحا للحذف، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المضاف بعض المضاف إليه كقولك قطعت بعض أصابعه، فهنا المضاف المذكر بعض اكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنث، لذلك أنيث الفعل قطعت بعض أصابعه، بعض مذكر أصابع مؤنث والمضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه فأنيث الفعل أي لحقته تاء التأنيث. كذا منه أيضا قراءة الحسن البصري تلتقطه بعض السيارة، المتواتر يلتقطه، وفي قراءة شاذة هي قراءة الحسن البصري تلتقطه بعض السيارة. توجيه قراءة تلتقطه أن المضاف بعض اكتسب التأنيث من المضاف إليه سيارة، لذا أنيث الفعل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المضاف كلا للمضاف إليه، نحو قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، المضاف كل اكتسب التأنيث من المضاف إليه نفس، لذا أنيث الفعل تجد. ومنه قول عنترة في معلقته جادت عليه كل بكر حرة فتركنا كل قرارة كالدرهم، كل مذكر اكتسب التأنيث من المضاف إليه، البكر هي السحابة السابق مطرها فاكتسب التأنيث من المضاف إليه، لذا أنث الفعل جادت. الصورة الثالثة أن يكون المضاف وصفا في المعنى للمضاف إليه، ومنه قول الشاعر طول الليالي أسرعت في نقضي، طوينا طولي وطوينا عرضي، طول الليالي أسرعت، الطول مذكر اكتسب التأنيث من المضاف إليه الليالي، فأنث الفعل أسرعت أنه فيه ضمير يعود على الطول، أسرعت طول الليالي. ومن قول الشاعر وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكنت ديارا، حب مذكر الديار مؤنثة فأنث الفعل شغفنا. لكن لا يجوز أن يقال قامت غلام هند لتخلف الشرط، سبق أن الشرط هو أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه دون أن يتغير المعنى. هنا المضاف غير صالح للاستغناء عنه بالمضاف إليه، لو قلت قامت هند لن يفهم قيام الغلام، لا يفهم قيام الغلام من قولك قامت هند، فلذا لا يجوز أن تقول قامت غلام هند لتخلف الشرط الذي ذكره في قوله إن كان لحذف موهلا، هو ليس موهلا، ليس صالحا للحذف. ويكون العكس كذلك، وهو أن يكتسب المضاف المؤنث من المضاف إليه المذكر تذكيره، وهو أقل من سابقه الذي ذكره ابن مالك، هو أن يكتسب المضاف المذكر من المضاف المؤنث من المضاف إليه المؤنث تأنيثه، وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وكذلك ربما أكسب ثاني أولا تذكيره، وهو أقل من الحالة التي ذكرها ابن مالك. ومنها قول الشاعر إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا، إنارة العقل مكسوف، ما قال مكسوفة، إنارة مؤنث العقل مذكر، وقال مكسوف لم يقل مكسوفة، فاكتسب المضاف المؤنث إنارة من المضاف إليه المذكر العقل التذكير فقال مكسوف. ثم قال ابن مالك رحمه الله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد. مذهب البصريين عدم جواز إضافة الاسم إلى ما اتحد به في المعنى، أي لا يجوز إضافة شيء إلى نفسه عند البصريين، وهذا يشمل ثلاث صور، وهي إضافة الاسم لمرادفه كأن يقال قمح بر، ليث أسد، سعيد كرز، وإضافة الموصوف إلى صفته كان يقال جاءني رجل فاضل، هكذا بإضافة الموصوف إلى الصفة. وإضافة الصفة إلى موصوفها كجاءني فاضل رجل بإضافة الصفة إلى موصوفها، هذا معنى قوله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. ثم قال وأول موهما إذا ورد، يعني إذا جاء ما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه بصوره الثلاث فأوله، فما كان من إضافة الاسم لمرادفه تأويله أن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم. جاءني سعيد كرز أي جاءني مسمى هذا الاسم، يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، هذا تأويله عند الوصليين. وما كان من إضافة الموصوف إلى صفته فإنه يؤول على حذف المضاف إليه. يقول حبة الحمقاء، تأويله حبة البقلة الحمقاء. صلاة الأولى، تأويله صلاة الساعة الأولى، فهنا مضاف إليه محذوف. مسجد الجامع، تأويله مسجد المكان الجامع. وما كان من إضافة الصفة إلى موصوفها كقولهم جرد قطيفة وسحق عمامة، جرد هذه صفة والموصوف قطيفة، وضيفة الصفة إلى الموصوف، سحق صفة والموصوف العمامة، وضيفة الصفة إلى الموصوف. فما كان من هذا القبيل من إضافة صفة إلى موصوفها فهو مؤول عندهم على تقدير موصوف وإضافة الصفة إلى جنسها، شيء جرد من جنس القطيفة، يؤول على تقدير موصوف شيء جرد وتضاف الصفة إلى جنسها من جنس القطيفة، وشيء سحق من جنس العمامة. هذا مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين جواز إضافة الشيء إلى نفسه بشرط اختلاف المضاف والمضاف إليه في اللفظ. وظاهر التسهيل لابن مالك وشرحه القول بجوازه، ويدل لجوازه السماع والقياس. فمن السماع قوله تعالى ودار الآخرة، ولدار الآخرة هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، إن هذا لهو حق اليقين كذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فأرسلنا عليهم سيل العرم أولئك لهم سوء الحساب. هذا كله من إضافة الشيء إلى نفسه سواء كان من الصورة الأولى أو من غيرها. الرضي في شرح الكافية بعد أن ذكر بعض هذه الأمثلة قال الإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه، لذا صرح بعض كبار النحاة باستحسان الرأي الكوفي في هذه المسألة. ومنه في السنة قوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، هذا من إضافة الشيء نفسه. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر هذا من إضافة الشيء إلى نفسه. ويدل لهم القياس أيضا، فإن العرب أجازت عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ كقولهم كقول الشاعر وألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب، فكذلك إضافة الشيء إلى نفسه. وابن مالك رحمه الله جرى في الألفية هنا على مذهب البصريين، لكنه في التسهيل جوز ما منعه في الألفية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين وإياكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.